المرحلة الأولى إنه كان على الناس أن يصوموا رمضان، فإذا أراد الواحد منه أن يترك الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا فعل هذا. يعني كان صيام رمضان مخير فيه العبد بين الصيام وبين الإطعام. قلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عايز تصوم صوم، مش عايز تصوم وعايز تطعم عن كل يوم مسكين انت حر. هذا كان في اول امر الصيام، وده عشان ربنا يمرن الناس على الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ان الله تبارك وتعالى يشرع الشرائع لحكم يعلمها الله جل جلاله، وهذه الحكم قد نعلمها وقد لا نعلمها، لكنها على كل حال لا تخلو من حكمة. ولهذا فنجد ان كل شرع من الشرائع تتبعه رخصة من الرخص تسهل ما شق فيه وتخفف ما فيه من شدة على العباد وعلى البشر. ذلك لأن الله تعالى يحب أن ينال الثواب كل عامل وكل إنسان نوى أن يتقرب إلى الله عز وجل، فلا يحرم أحد من ثواب الله ولا يحرم أحد من أجر طاعة الله عز وجل. لهذا كان كل حكم من الأحكام كان معه رخصة تخففه إذا اشتد الأمر على المكلفين. إذا عجزت عن الوضوء فعندك التيمم، إذا عجزت عن الصلاة قائما فعندك الصلاة من قعود ثم اضطجاع إلى غير ذلك. الزكاة لم يشرعها الله تعالى إلا على قوم ملكوا نصابا من المال، وهذا النصاب بقي عندهم حولا كاملا دون أن تمتد إليه أيديهم أو يحتاجون إليه. يعني مش هتزكي إلا إذا كان عندك مبلغ من المال قعد عندك سنة كاملة، هذا المبلغ بعد سنة تبتدي أنت تخرج عنه الزكاة. الشارع ما جاش قال كل ما يكون معاك فلوس صلى عليها زكاة، لا، هذا تخفيف. لما تبص برضو للتمتع بالنسبة للعمرة إلى الحج وذبح الهدي، لما تبص مثلا للبيوع برضو والتخفيفات اللي فيها. لكن قد يشرع حكم أولا في ظاهر الأمر يمكن شديد شوي، لما الناس تقبله وتهضمه وتوافق عليه يقوم المولى عز وجل يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ده مثلا تجد في سورة الأنفال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني كان زمان كده 20 من المسلمين يحرم عليهم الفرار أمام 200، الواحد بـ10، مادام بقيتوا 20 نفر لابد أن تغالبوا 200 من الكفار ويحرم الفرار. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. أول ما شرع الجهاد كان النظام كده، لا يفر واحد من 10، اللي زادوا عن 10 يبقى معلش، ما هو ربنا بيديلك بالحسنة 10، فانت كمان لازم تصمد امام ايه؟ امام 10. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين رضي المسلمون بهذا وقالوا امنا بالله رب العالمين. طيب نتيجة تنزل الحكم التخفيفي بقى، الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف، وفي قراءة عشرية وعلم ان فيكم ضعفاء. شوف لطف الله عز وجل، في قراءة متواترة يجوز تقرأ في الصلاة لمن تلقاه، احنا قراءة حفظ ضعفا. ايه بقى النظام الحكم الجديد؟ قال فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بدل ما كنت تصمد امام 10 الان انت تصمد امام كام يا شيخ؟ 2 بس. شوف لطف الله عز وجل، يعني لو فرط من 3 لا ربنا يقول له حق يفر، دول 3 خلاص انا خففت على عبادي، مادام هم رضيوا وامنوا واتبعوا وصدقوا خلاص ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله، والله مع الصابرين. اصل من الكبائر الفرار عند الزحف، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله والعياذ بالله. شوف، يبقى مجاهد ولبس السلاح وخرج يجاهد يرجع بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. ليه؟ قال لانه فر من المعركة. الفرار من المعركة من اكبر الكبائر عند الله. يبقى لازم نعرف امتى الواحد يفر ويبقى فراره مش من الكبائر. قال اذا كنت التلت قصاد التلتين، يعني 1-3، انما 1-2 لا ما تفروش، لان انتوا اقوى بالله واقوى بالحق واقوى باليقين واقوى بالايمان. هذا نسخ الى ما هو اخف. في حاجة في القرآن اسمها نسخ، يعني ينزل الحكم ثم يرفعه الله عز وجل لحكمة ايضا يعلمها، اما تخفيفا واما تشديدا في رأي العين. اول ما فرضت الصلاة على المسلمين كانت ركعتين ركعتين، الصبح ركعتين والظهر 2 والعصر 2، ثم بعد فترة نسخ الله هذا الحكم وقال الحكم الاول اللي هو ركعتين ركعتين ده اجعلوه للسفر، وزيدت في الحضر الى 4. يبقى اسمه نسخ برضه، بس نسخ الى ما هو اقوى، لان ده ربنا بعد ما كانوا 2 خلاهم لنا 4. هذا النسخ يأتي من عند الله عز وجل قدرة من الله تبارك وتعالى وتمحيصا للمؤمنين حتى يميز الله به الخبيث من الطيب. زي نسخ القبلة، القبلة كانت الى بيت المقدس ثم تحولت الى بيت الله الحرام. كان زمان المتوفى عنها زوجها تعتد سنة ما تتجوزش ولا تخرج من البيت ولا تحط كحل ولا تلبس ملابس بيضة، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، ما يخرجوش حتى، متاعا الى الحول، يعني سنة كاملة. ده كان في الاول، وبعدين ربنا خفف على السيدات، قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. يبقى اذا ده نسخ الى ما هو ايه؟ اخف على المرأة، كانت الاول بتقعد سنة، دلوقتي ربنا قال لها تقعد 4 أشهر و10 أيام. ذلك تخفيف من ربكم وايه؟ ورحمة. والنسخ وارد في القرآن، ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وما دام تعلم أن الله على كل شيء قدير يبقى لله أن يحدث من أمره ما يشاء. ورد كثير من الأحكام، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن الله يحدث من أمره ما يشاء، إن الله قد حرم كذا أو أحل كذا، والقصص في هذا كثيرة. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اول ما نزلت فريضة الصيام كانت فيه ناس متعودة على الصيام، وكانت فيه ناس يشق عليهم الصيام جدا، وكان فيه ناس تقول طب ايه بس لازمة الجوع والعطش ونفضل طول النهار، لو كان هناك فداء نفتدي. خلي بالك بقى من الحكمة الالهية، كان فيه فقراء من المسلمين، فالاسلام لانه دين اقتصادي ودين عملي قال يا جماعة يا اغنية يا اللي معاكوا فلوس، اذا كان الواحد فيكوا عايز ما يصومش رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين احنا ما عندناش مانع، هنقبل منه في نظير ان احنا نطعم هذه الافواه الجائعة. الاسلام مش عايز ناس جعانين وناس شبعانين عندها فلوس بالكيل، عايز يعمل طريقة يقرب فيها بين الفقراء والاغنياء. فتوحدوا الله. زمان اول ما شرعت الاضحية قام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم اوعوا حد يبيت عنده حتة لحمة من الاضحية، اذبحهم وكلوا، لكن اللي بات عنده حاجة يبقى خالف الله ورسوله. اضطرت الناس طبعا هياكلوا اكتر من طاقتهم، اللي يلاقي الليل قرب الحق شوف لك واحد غلبان اديله اللحمة اللي عندك دي لحسن لو باتت عندك يغضب الله عليك ورسوله. شوف الطريقة الاسلامية اللي الاسلام في المشي، فما كان حرام انك تبيت حتة لحمة اضحية عندك في البيت. اول ما شرعت الايه؟ الاضحية، بصوا الفقراء بقوا يبقوا قاعدين في البيت لا بيهم ولا عليهم بص لو الاغنياء جم يقول لهم اعملوا معروف خذوا اللحمه دي. الله احنا جينا لكم ولا مدينا ايدينا لكم ولا قلنا لكم اعملوا معروف دون لحم ما تاكلوا انتوا يا عم احنا معناش فلوس نضحي. يقولوا لهم لا معلش اضحيتنا النهارده. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي. ما نقدرش ندخر لحمه الاضحيه. فاعملوا معروف خذوها لحسن تبقى الاضحيه دي وبال علينا. الاسلام كان بهذا عمل طريقه جعل الغني هو اللي يروح للفقير ويقول له اعمل معروف يا شيخ خذ اللحمه دي. من غير ما الفقير يخبط على الباب ويقول له اديني ودك يقول له ما عنديش الله يسهل لك ويذل الفقراء. لا والله لو طبق الاسلام وفهمت هذه الشريعه والله لا يمكن ابدا يضام انسان او ينزل ضرر بانسان. الفقراء هيبقوا زي الاغنياء من غير حقد من غير غضب. بص تلاقي كل بيوت المدينه بقى عندها لحمه. اللي ذبح عنده كل واللي ما ذبحش جات له اللحمه اخر النهار. يعني يمكن تاني يوم الغني يشتري لحمه جديده. الفقير عنده لحمه امبارح ياكل فيها يومين وثلاثه. بعد بقى ما المسلمين كثر مالهم وقل فقراؤهم واخد بالك قام النبي عليه الصلاه والسلام جه بقى للمضحين وقال لهم ايه كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي لاجل الدافه يعني من اجل الفقر الذي نزل بالمسلمين فكلوا وتصدقوا وادخروا. نسخنا الحكم الاول بحكم جديد يعني لعب عيال مره تقول اعملوا مره تقول ما تعملوش. قال لك لا كان الاول كان في اتنين بس اللي هيضحوا وكان في 20 معهمش فلوس يجيبوا اضحيه لكن النهارده بقى في 18 بيضحوا واثنين هم اللي مش قادرين يضحوا. الاسلام مرن مع كل حاله من الحالات تصل الاسلام حل يرضي الله ويرضي العقل السليم. فاول ما فرض رمضان قال لهم يا اخواننا اللي عايز ما يصومش وياكل الفقراء بدل الصيام ما عندناش مانع. قام ناس مرفهين شويه قالوا والله لا احنا ناكل احسن. طب ما تاكل احنا عايزين الفقراء ما يمدوش ايديهم عشان لله العزه ولرسوله وللمؤمنين. مش عايز انا المؤمن الفقير يمد ايده ويتفرجوا عليه الكفره وهو مد ايده وعمال يقول ادوني لله وعلى الذين يطيقونه يعني ومش عايزين يصوموا فديه الطعام مسكين. فمن تطوع خيرا وجمع بين الصيام والاعطاء فهو خير له. يعني في واحد يقول لك انا هصوم وهطعم يا سيدي في بقى ناس اهل خير كتير وانا اقدر اصوم وفي الوقت نفسه ما يكونش فلان اللي بياكل المساكين احسن مني. لا انا ساصوم وساطعم مساكين. ده كان في اول مبدا فرض الصيام. ثم نسخ الله هذا الحكم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. مفيش حاجه اسمها بقى انه اذا اراد ان يطعم يطعم لا. وايه معنى من شهد منكم الشهر؟ يعني من راى الهلال. طب واحنا كلنا بنشوف الهلال. قال يعني معناها من علم منكم بدء الشهر فليصم. صليتوا على النبي. حتى لو ان الحاكم او المفتي جه قال انا يا اخوانا ما شفتش الهلال لم يظهر الهلال فيكم واحد عينه كده اللهم صل على النبي عينه حلوة قوي وقوية جدا استطاع هو ان يرى الهلال ما حكم هذا الانسان؟ قال لك هو مدام شاف الهلال وجب عليه ان يصوم الشهر منذ رؤية الهلال. يعني انت شفت الهلال من الليله دي لو الدنيا كلها قالت الهلال ما ظهرش لكن انت شفته بعينك لابد ان تصوم. ما اسمعش كلام المفتي لا بلا مفتي بلا بتاع يبقى لازم تصوم ولو الدنيا كلها قالت ما بدش. لان الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. واللي ما شافش الهلال وسمع من القاضي بتاع البلد او المفتي ان الهلال ظهر عليه ان يصوم ايضا منذ سمع بافتاء المفتي او براي القاضي اللي نصبه الحاكم. اصل يجي واحد يقول لك المفتي قال ان الهلال ما بانش لكن انا بعيني شايف الهلال اقول له وجب عليك الصيام. تعرف لو فطرت بكره يبقى عليك القضاء لكن المفتي ما قالش هو حر لكن انت ما دام شفته بعينك خلاص. هلال رمضان يثبت بشهادة عدل واحد لان واحد جه الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله رأيت هلال رمضان الليلة، قال له اه، ما حلفوش بقى، ما جابلوش المصحف وقال له طب احلف عليه ولا الختمة والبتاع، قال له اتشهد ان لا اله الا الله؟ يعني انت مسلم؟ قال انا مسلم. تشهد ان لا اله الا الله؟ قال اشهد ان لا اله الا الله. وان محمد رسول الله؟ قال له اشهد ان محمد رسول الله. قال يا بلال اذن في الناس ان غدا صيام، يعني معناها هلال رمضان بيثبت بشهادة واحد بس يكون من العدول، يعني يكون مسلم. لو جه مثلا واحد انجليزي وقال انا في المرصد بتاعي اكتشفت لكم الهلال مثلا، يعني مهما كان عالم امريكي كذا وقال انا شفت الهلال بالاجهزة الدقيقة الفلكية، اولا الهلال مش مفروض نبحث عنه لا باجهزة فلكية ولا، لابد ان يرى بالعين المجردة، مش مفروض نستعمل اجهزة في رؤية الهلال اطلاقا. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني دي عاملة زي ايه؟ الناس لما بتشدد ربنا بيشدد عليهم ازاي؟ احنا بنتوضى بالماء اذا كان ايه؟ طهورا لا يتغير لونه ولا طعم ولا ريح. انت لو بصيت في المية بعين بالميكروسكوب هتلاقي ديدان كتير، وتلاقي مش عارف طحالب ايه، وتلاقي انواع ايه. طب وربنا ما طلبناش بهذا؟ ربنا قال بعينك كده لو لقيت لون المية طبيعي خلاص، لا يكلفنا الله الا بما نطيق، احنا اللي بنشدد. كذلك رؤية الهلال مش عايز اجهزة، اذا رأيناه رأيناه. شهادة رمضان تثبت بايه؟ بشهادة واحد. شهادة شوال لا تثبت الا باثنين، لو جه واحد بس وقال انا شفت هلال شوال نقول له لا يا حبيبي، هات معاك واحد وانتوا الاثنين لابد ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يحتاط في شوال ما لا يحتاط في رمضان، نحن نفطر رمضان واحنا مش حاسين. طيب وهل اذا ظهر الهلال في بلد هل تصوم سائر البلاد الاخرى لهذا الهلال، ولا كل بلد تبقى مسؤولة عن الايه؟ عن الرؤية بتاعتها؟ اتفق الجميع الا الشافعي رضي الله عنه على ان الهلال ان ظهر في بلد، واخد بالك، وجب على سائر البلاد التي علمت برؤية الهلال ان تصوم لرؤية هذا البلد. ظهر الهلال في مصر يبقى بتوع مكة لازم يصوموا، ظهر الهلال في مكة يبقى بتوع مصر يصوموا، ظهر في سوريا يبقى بتوع ليبيا يصوموا، ما دام ظهر في بلد اسلامي. الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه قال لا، لكل بلد هلال مستقل، ما ينفعش نصوم على بتوع السعودية او السعودية تصوم على ليبيا، لا لا لا. رأي الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ورأي طيب غير شك، لان الحقيقة ان احنا في التوقيت لما بنصوم وبنفطر بتبص ده، حتى دايما الراديو يقول لك ايه على المقيمين خارج القاهرة ان يراعوا فروق التوقيت. اذا كنت انا ما بقدرش افطر على توقيت الفيوم وهي في مصر، يعني لو المغرب اذن في القاهرة وانا في الفيوم اقول لا لازم استنى كمان خمس دقايق على بال ما المغرب يأذن في الفيوم، مع ان الفيوم بينه وبين مصر ايه؟ ما تفرقش. يعني لو واحد عايش في اسكندرية او في اسيوط او في بتاع واذن الفجر في الراديو وهو بياكل، ياكل مفيش حاجة، يشرب مفيش حاجة، لان يعني هو مرتبط بفجر البلد بتاعه اللي هو عايش فيه. ولذلك هو لما يجي يفطر المغرب برضه مش هيفطر الا على البلد اللي هو مقيم فيه. اذا كان الامر كذلك يبقى رأي الامام الشافعي رضي الله عنه كان بينظر الى ان توقيت يعمل فارق زمني بين كل بلد وبلد، ولذلك الامام الشافعي قال لا، كل بلد لها صيام مخصوص. واستدل على هذا بالحديث الصحيح الذي صححه الامام مسلم بتاع كريم. كريم قال خرجت الى الشام الى معاوية لاقضي حاجة لام الفضل اللي هي زوجة العباس رضي الله عنه وارضاه، وبعدين قال قضيت الحاجة ولما رجعت الى ابن عباس، ابن عباس قال لي متى رأيتم الهلال؟ قلنا له رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال له انت شفت الهلال؟ قال رأيته وراه الناس وصمت وصام معاوية. فابن عباس قال لا، اما نحن فقد رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم، احنا لينا الهلال بتاعنا نمشي عليه. والواقع ان احنا لابد ان نرتبط ببلد كالسعودية فيها المناسك، لان اذا احنا كل واحد خد الهلال على حسب بلده هو، يبقى معناها ان احنا هنيجي في الوقوف بعرفة ناس هتقف بعرفة وناس تقول لا ده الهلال ما ظهرش عندنا، يبقى انتوا عندكم يوم 9 واحنا عندنا 8. فهو من باب وحدة المسلمين نقول ان هلال ذي الحجة بالذات بالذات هلال ذي الحجة اكتر من رمضان اكتر من رمضان هلال ذي الحجة بالذات ارى ان احنا نمشي فيه مع السعودية على رأي الائمة الثلاثة. ليه؟ عشان نبقى وقفة عرفات تبقى واحدة، وإلا ناس تقف يوم السبت، تانين يقف يوم الجمعة، ناس تقف يوم الحد، لا ده يبقى لخبطة. فاحنا في هلال في الحجة بالذات ارى ان نمشي مع السعودية، اما في غير كده فاحنا مخيرين، اما ان نمشي مع الامام الشافعي ونقول لكل بلد هلال، او نمشي مع الائمة الثلاثة. واحنا كنا بنمشيها كده، لما نزعل برضو مع حد نقول لا احنا شافعية، احنا هنصوم على مذهبنا احنا وعلى هلالنا احنا، ولما نصطلح نقول لا الائمة قالوا ان الهلال ان ظهر في بلد او بيبقى ايه هلال للكل، من هنا ماشي ومن هنا ماشي، والدين لا يؤخذ على هذا. وبعدين لما بدأت الناس تتقبل الصيام شيئا فشيئا، قام جه بقى المولى عز وجل وقال في الآية اللي بعدها بقى على طول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. دي غيرت النظام الأولاني، كان الأول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طب يا رب احنا نقدر نصوم بس معانا فلوس؟ قال لا خلاص الاطعام زمانه انتهى. امال الاطعام ده هتلغيه خالص؟ قال لا الاطعام ده اصبح له ناس معينين بقى. مين؟ قال وعلى الذين يطيقونه، اي ولا يتحملون صيامه، يعني هو نفسه يصوم بس ما يقدرش يصوم لشدة الصيام عليه، كالشيخ الفاني، المرأة العجوز، المريض المزمن، واحد مريض والمرض ملازمه اللهم احفظنا في رمضان وغير رمضان، واحد شيخ كبير في السن عنده 90-100 سنة تقول له صوم يقول لك يا ابني مش قادر اصوم. طب اقضي الصيام يقول لك طب وانا هقضي امتى وانا هرجع شباب بعد رمضان. الشيخ بقى الفاني اللي هو طعن في السن او المريض مرض مزمن، هو ده بقى اللي فضله الاطعام، صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام، يطعم عن كل يوم مسكين اذا كان معاه فلوس. اما الشيخ الفقير او المريض الفقير هذا مطالب بان يفطر وان يستغفر الله عز وجل. ليه؟ قال بقى معهوش فلوس، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى هيطلع منين؟ امال بتخليه يستغفر الله ليه؟ له كان اخطا؟ قال لك لا، المذاهب يقول لك الشيخ الفاني اذا لم يجد ما يطعم به افطر وعليه ان يستغفر الله. ايه يستغفر الله يا اخوانا؟ هو غلط في ايه؟ قال ايوه لان هو لما افطر رمضان لم ياخذ ثواب صيام رمضان، فلما يستغفر الله ويسلك مسلك النادمين التائبين ويسلك مسلك عدم المصرين على الافطار، يقوم هذا الاستغفار يعطيه ثواب صيام رمضان. يعني شوف الشرع حريص على الناس لدرجة ايه؟ افطر واستغفر الله عشان تكتب ضمن الصائمين. ولذلك بعضهم يقول وعلى الذين يطوقون، في قراءة تانية بس قراءة مش متوفرة محدش يقرأ بها، يعني هذه قراءة ليست سبعية، يعني يحرم ان تقرأ بها في الصلاة، انما هي للتفسير بس. يطوقونه يعني يتحملونه بشدة، يعني واحد صحيح مشب وكل حاجة لكن لما يجي يصوم بيغمى عليه او بيتعب او بيجيله مرض، يوم ده يبقى عليه اطعام مسكين. هذا يجرنا الى الحديث بقى عن الحامل والمرضع، الحبلى والمرضع. ما حكم الحامل والمرضع؟ اما اذا كانت الحامل والمرضع صحيحتين لهم صحة طيبة ولا يضرهم الصيام فيجب عليهما الصيام اتفاقا، لان في بعض الناس قد يظنون ان الحمل في حد ذاته مبيح للفطر. لا، الحمل مش مبيح للفطر الا اذا عجزت الحامل عن الصيام. مش كل واحدة حامل تقول انا بدام حامل افطر او بدام برضع افطر، لا، في حالة العجز عن الصيام. لكن في واحدة حامل صحتها بسم الله ما شاء الله، طب دي تفطر؟ لا، الحامل والمرضع اللتان لا تستطيعان الصيام، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. طب واذا افطرت الحامل والمرضع يبقى حكمهم ايه؟ ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وابن عمر كانوا يرون ان الحامل والمرضع ان افطرت فعليها الفدية ولا قضاء عليه. ده اجتهاد لابن عباس وابن عمر وعكرمة. هذا الرأي خالف ما اتفقت عليه الائمة الاربعة. الائمة اجمعوا على ايه؟ اذا افطرت الحامل والمرضع فعليها القضاء ولا فدية عليها عند الامام ابي حنيفة والثوري والاوزاعي. ليه؟ قالوا لان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. والحامل دي بتفطر مش لانها مريضة، واللي بترضع دي مش بتفطر لانها ضعيفة واللبن هيتأثر او مش هتقدر ترضع الولد. قال لك اه طيب، وما دام هي حامل او مرضع تدخل فيه تحت قوله تعالى فمن كان منكم مريضا؟ قال لك تدخل. فالاحناف قالوا يبقى الحامل والمرضع عليها القضاء فقط ولا فدية عليه. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وانتوا يا ملكية قالوا احنا نقول ان الحامل تقضي فقط زي الاحناف، انما المرضع تقضي وتفدي. يعني الملكية خالفوا الاحناف في المرضع. ليه؟ اصل اللي بترضع ما بتبقاش تعبانة زي الحامل. اللي بترضع بتنام كويس وبتاكل كويس، لكن الحامل دي شايلة ثقل في بطنها، شايلة حمل، هتخلص ازاي؟ لن يخرج الا باذن الله. واخد بالك؟ الشافعية والحنابلة يقولوا لا، كل من الحامل والمرضع إذ خافت على نفسها. يعني انت لما فطرتي خايفة على نفسك ولا خايفة على اللي في بطنك ولا خايفة على اللي بترضعيه؟ تقول والله انا خايفة على نفسي. خايفة على نفسك يبقى عليك القضاء، لان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. تقول لا انا خايفة على نفسي وعلى الولد، نقول برضه عليك القضاء. تقول لا انا مش هيجرالي حاجة بس الولد اللي ممكن يتعرض للمرض، نقول لا يبقى عليك القضاء والفدية. والله الحامل التي تجد من نفسها يسارا وسعة في العيش لا بأس انها تبقى تقضي، وبعدين تبقى تفدي ايضا، تطعم عن كل يوم مسكين. الاطعام له قد ايه؟ مد من تمر او من طعام. مد يقولوا قدح ومثلا وايه وتلت، او قدح وثلث بالكيلو المصري، كيلو وربع مثلا. طب كيلو وربع بلح النهارده بكام؟ البلح المتوسط اللي هو يعني لا هو بتاع الفنادق، احنا عايزين البلح العادي اللي احنا بنتناوله، فلما نقول كيلو وربع يبقى كام؟ ويجوز اخراج القيمه. يعني مش لازم طبعا تجيب بلح وتدي للناس، يجوز انها تطلع الايه؟ القيمه عن هذه الايام. صليتوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. الحاله الثالثه ان الصحابة رضوان الله عليهم في مبدأ الامر كان الصيام عندهم يبدأ اذا نام العبد ولو لم يتناول مفطرا. يعني انت صايم طول النهار واذن عليك المغرب، تعرف انت لو شربت نقطتين ثلاثة مية وكبس عليك النوم شوية على عبال ما يحضروا السفرة ولا حاجة زي دي، ما دمت قد نمت فتمنع من الاكل والشرب الى مغرب اليوم الثاني. ده كان في اول الامر. لو اذن المغرب وبعد اذان المغرب عينك راحت في النوم حرم عليك تناول الطعام والشراب، وكان الامر على هذا. وايضا يمنع الانسان من ان يقرب زوجته اذا اخذته سنة من النوم في ليالي رمضان. مادام اخذته سنة من النوم لا يقرب زوجته الى مغرب اليوم التالي. ايضا طرأ تعديل من الله عز وجل رحمة بالعباد ورأفة بهذه الامة. والله سبحانه وتعالى يأتي بالاحكام قوية، ثم حين يعلم من عباده التسليم والرضا بقضاء الله عز وجل وبفرضه، هو سبحانه وتعالى برحمته ورأفته يخفف عن عباده فينسخ الاحكام الشديدة الى ما هو اخف. والنسخ قد يكون إلى ما هو أخف وقد يكون إلى ما هو أشد حسب علم الله تبارك وتعالى وحسب حكمته. فالصوم نسخت أحكامه إلى ما هو أخف. فيه واحد اسمه قيس بن صرمة كان قد صام يومه وكان يعمل عملا شاقا، فلما أذن عليه المغرب قال لزوجته هل عندك طعام؟ قالت لا. قال أليس عند جيراننا ما يعطونا إياه لنأكله؟ فقالت أذهب لألتمس لك شيئا. فجلس ينتظرها فغلبته عيناه فنام. فلما عادت زوجته فقالت وخيبتاه لك، أنمت؟ ما انتش هتاكل إلا بخل، مفيش فايدة، يبقى لا ياكل ولا يشرب. فتوحدوا الله عشان تحمدوا ربنا وتشوفوا ازاي ربنا خفف عنكم. الواحد بيقعد يدبها لحد الفجر، لكن شوفوا بتوع زمان عانوا قد ايه وتعبوا قد ايه. مراته قالت له يا خفتك انت نمت، يبقى مفيش فايدة، بعد ما بعتنا اشحت لك الشعير والقمح وبتاع. فلما استيقظ قام في يومه التالي وزاول اعماله الشاقة هي فاغمي عليه وسقط مغشيا عليه لشدة تعبه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك ما شأنك؟ فقال يا رسول الله غلبتني عيناي بالامس فنمت دون ان اتناول شيء، ما تناولت طعاما ولا شرابا، ثم وصلت الصيام. هيضيع الصوم؟ مش ممكن. شوفوا الضمير بقى اللي عند الناس والله. طب ده حد غصبه انه يعمل ده كله؟ ما كان راح شرب من ورا الناس ولا كل من ورا الناس؟ وده معنى الصوم لي وانا اجزي به. كان يقدر يصوم من ورا النبي؟ يعني هو النبي كان بيفتش على بق كل واحد ولا في عساكر ماشيه وراهم تقول اللي يفطر هنقطع رقبته؟ ابدا. ولا محاكم ولا قضايا ترفع على الفاطرين، لكن هم بدافع طلب رضا الله عز وجل، بدافع السعي الى جنة الله ورحمته. وبعدين حصل حكاية اخرى مماثلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، انه ذهب الى زوجته وطلبها كما يطلب الرجل امرأته، فقالت له لقد نمت، والحاجات دي ممنوعة بعد النوم، عايز الست تصبح صايمة. فعمر ظن ان امرأته تمكر به وان هي يعني عايزة تتقل عليه زي ما اي واحدة بتتقل على جوزها، فتصمعت انها نامت، فقال لها انا افهم مكركن وكيدكن، انت ما نمت بس دي حاجات كده بتعملوها. فاخذ منها او نال منها ما ينال الرجل من زوجته. وبعد كل شيء ما انتهى قالت له ايه رايك بقى انا كنت نمت فعلا؟ الله ازاي؟ يعني دي ما كانتش من حاجات السيدات اللي بتعملها كده مع ازواجهم وبتاع؟ قالت له لا. فذهب في اليوم التالي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله بلوى كبيره نزلت بعمر. وقال عمر ليه؟ قال لقد وقعت زوجتي وكانت قد نامت. يبقى قيس بن صرمة من ناحية وعمر رضي الله عنه وارضاه من ناحية. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول من عنده شيء وانما ينتظر الوحي من السماء. سمع هذا وسكت، ماذا يستطيع ان يفعل؟ ثم جاءت الرحمة من الله بتعديل شريعة الصيام. الله عز وجل عدل شريعة الصيام ونسخ الحكم الاول بحكم جديد. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، يعني هن ستر لكم وانتم ستر لهن. اوعى واحد يجي يقول انا امبارح عملت مع مراتي كذا وكذا وكذا وكذا، او تيجي واحدة تقعد مع زميلتها وتقول ده امبارح بالليل قضينا ليلة كانت صفاتها كذا وكذا وكذا. لان من كان مع زوجته او من كانت مع زوجها ثم جلست في اليوم التالي تقص ما كان بينها وبين زوجها فانما هي شيطانة او هو شيطان جلس الى شيطانة فجامعها ثم قص ما كان بينه وبينها في اليوم التالي. النبي عليه الصلاة والسلام بين ان الرجل اذا جلس الى زوجته او ان المرأة اذا باتت مع زوجها ثم استيقظ احدهما ليروي ما كان بينه وبين الاخر فهذا هو شيطان بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هن لباس لكم وانتم لباس لهن يعني كما ان اللباس يستر ما تحته فينبغي ان يستر الرجل زوجته فلا يفشي سرها وتستر المرأة زوجها فلا تفشي سرها. فاذا خانت المرأة وافشت ما كان بينها وبين زوجها فقد تشيطنت. كذلك الرجل انما هذه امور غيبية حتى الملائكة لا تطلع عليها. اذا كان رب العالمين قال للملائكة رقيب وعتيد اذا اتى الرجل اهله فاتركوهما دنا الرجل من زوجته ليس للملائكة ان تستمع اليهما ولا ان تنظر اليهما. يبقى الملائكة يمشوا وانتوا تخرجوا الصبح تفضحوا نفسكم وتقولوا امبارح كنا بنعمل وكنا بنسوي. اوعى يا عمر انت ولا غيرك تيجي تحكي مرة تانية وتقول انا عملت مع مراتي كذا. هذا امر خاص. ومن الغريب ان هذه من المعاصي التي دأب عليها كثير. لا حول ولا قوة الا بالله. في حيوانات كالجمال مثلا لا يجامع اهله ابدا الا اذا اتغطى واستطر. الجمل الا اذا سطروهم وحطوا عليهم غطى. انما غير كده لا يمكن الجمل يعشر مراته ابدا. وفيه نوع من الحيوانات بقى زي الكلاب بيعملوها قدام الناس. فاللي بيستروا ربنا ويجي تاني يوم يحكي هذه القصة ما خلاش من الكلب حاجة او من الحمار حاجة. وعشان كمان اللي ما اتجوزوش هم ما يجريش يوم يخرج يلاقي واحدة ماشية في الشارع يبدأ يتخيل بقى. انت اللي عايشته في المصايف بالحكايات اللي انت حكيتها. وربنا عاوز يصون المجتمع. لكن احنا مش فاهمين القرآن ومش فاهمين احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية والهداية. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. طب ده بخصوص الجماع. طب وابن صرمة الغلبان اللي نام وراحت عليه نومه من غير ما ياكل ده هيعمل ايه؟ قال الله تبارك وتعالى الرؤوف الرحيم بعباده وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. حصل تعديل زي ما قلنا في القانون واصبح من الان الاكل والشرب مباح منذ غروب الشمس الى طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اي بسبب الفجر. مش يعني الخيط الابيض والخيط الاسود يعني يجيب فتلتين زي عدي بن حاتم ما عمل. عدي بن حاتم حط فتلتين تحت المخدة واحدة بيضة واحدة سودة وقعد في الخيمة بتاعته ياكل ويشرب وياكل ويشرب كل ما يبص مش قادر يميز بين البيضة والسودة. يقول لك يبقى لسه كل. وبعدين العملية ده قاعد ياكل الشمس طلعت بقت قد كده بره وده قاعد جوه الخيمة عمال يا الله امال هيبطل امتى ده؟ هيصوم امتى؟ وبعدين ليه العملية مش هي؟ فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما تبينت الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما قدرتش أعرف ده من ده خالص. فدينا عمال آكل لما أعرف فين الأبيض وفين الأسود. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما هما الليل والنهار يا عريض القهر. وأنا بقول لك يعني خيط وخيط يعني فتلة وفتلة. البياض كناية عن النهار والسواد كناية عن الليل. مش فتلتين. احنا مالنا ومال الخيوط.